في كل ليلة له سبحانه وتعالى عتقاء من النار، نسأل الله أن نكون منهم. عباد الله، هذا الشهر ما فرض على أهل الإيمان لأجل التعب والمشقة والسهر ولأجل الجوع والعطش، بل إن الله جل وعلا وهو العليم الحكيم بين الحكمة من فضية الصيام، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تصلون إلى هذه الحقيقة وإلى هذه الصفات وإلى هذه المرتبة، لعلكم تتقون فتستحقون رحمة الله وفضل الله عز وجل. إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون. إن الله عز وجل خلق الخلق واصطفى منهم المتقين، فهل تكون منهم في هذا الشهر أولئك المتقون الذين يسارعون في الخيرات، الذين يدعون ربهم رغبا ورهبا؟ أولئك المتقون الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. المتقون الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. المتقون الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. المتقون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. المتقون الذين تضيق قلوبهم بطاعة ربهم وتدمع أعينهم بذكره. المتقون الذين يشتاقون إلى رؤيته في الآخرة سبحانه وتعالى. المتقون الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدون به، أولئك هم أهل التقوى وأهل المغفرة. فرض الصيام لتحصيل هذه الصفات، كيف أنت تكون في رمضان؟ هل استعددت لاستقبال هذا الشهر بتوبة نصوح إلى الله عز وجل، بعزم صادق أن تكون مؤمنا حقا، أن تكون متقيا صدقا؟ هل اشتقت إلى رمضان؟ هل دعوت ربك بصدق أن يبلغك رمضان؟ نسأل الله أن يبلغك رمضان، شهر الفضائل، شهر الرجولة لربه المسلم، معنى الرجولة الحقة أن يستغني عن طعامه وشرابه صبرا لله، لست عبدا لشهوة ولا لطعام ولا شراب، إنما أنا عبد لله الواحد البحار. يتعجب الكافرون كيف يترك المسلمون طعامهم وشرابهم وشهوتهم طوال النهار، يقولون: لما تفعلون ذلك ولم تعذبون أنفسكم؟ ولا يدرون أولئك الجهلاء أنما نفعل ذلك طاعة لربنا، ثم نفعل ذلك لتحقيق سعادتنا في الدنيا والآخرة. إن العبد لا يسعد ولا يسكن قلبه ولا ترتاح نفسه إلا بطاعة ربه سبحانه وتعالى، وإنه لا يشقى في هذه الدنيا، بل إن أي شقاء وتعب ونصب ونكد وهم وغم يصيب العبد في هذه الدنيا إنما هو بسبب انحرافه عن طاعة ربه ومولاه، إنما هو بسبب إعراضه عن أمر الحكيم العليم سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: فمن اتبع هداي أمري ونهي، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إن كل شقاء في هذه الدنيا بسبب هذا الإعراض، كل مصيبة تصيبها أيها العبد، أو نكبة تنكبها، أو جرح تجرحه، إنما هو بسبب ما قدمت يداك. يقول سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال عز وجل: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. فإن العبد في هذا الشهر الكريم ينتظر الرحمات والخيرات ليدفع عن نفسه أسباب الهم والغم والكرب والنكد، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وإن من أهم ما تستعد به استقبال هذا الشهر أن تتوب إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يوفقنا لتوبة نصوح يطهر بها قلوبنا ويصلح بها نفوسنا ويزكي بها أنفسنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، هل أعددت لنفسك جدولا من الطاعات لاغتنام هذه الفرصة العظيمة، فرصة رمضان، هذه الفرصة الكبيرة، هذه الفرصة الكبيرة التي ربما لا تعود عليك؟ ماذا تفعل أنت في سحورك وفي صلاتك للفجر؟ ماذا تفعل مع كتاب الله عز وجل؟ أين أنت من الصلوات الخمس؟ أين أنت من الدعاء في رمضان؟ أين أنت من اغتنام هذه العطايا والمنن؟ إن الله من كرمه وفضله عز وجل يرسل مناديا ينادي: يا باغي الخير، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا باغي الخير أي يا مريد الخير، يا محب الخير أقبل، أقبل على هذه الخيرات وهذه المنن وهذه العطايا من الله عز وجل. الله يناديك، الله يفتح لك أبواب الرحمة، الله يصفد لك الشياطين. ما الذي يحول بينك وبين ربك؟ ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ما الذي يحول بينك وبين إصلاح نفسك؟ ويأتي رمضان في هذه الأيام، تمر أمتنا بظروف حرجة وصعبة، ولكن الله من علينا بكثير من المنن وكثير من العطايا، بزوال كثير من الظالمين الفجرة الظلمة الذين ظلموا الناس وقهروهم، الذين غشوهم في دينهم ودنياهم. ومن الله عز وجل بأن جنبنا كثيرا من الفتن التي وقعت في كثير من البلاد، وهذه نعم تحتاج إلى شكر. وأيضا نمر بظروف فيها كثير من اللغط، وهذا اللغط وكثرة الكلام والمناقشات والمجادلات التي تفصل القلب وتبعد الإيمان وتبعد العبد عن ربه، والإيمان يزيد وينقص يا عباد الله، كما أخبر ربنا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالإيمان يزداد كما أنه ينقص ويبلى. اسمع لقوله صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث ونحن نحتاجه أشد الحاجة في هذا الوقت. قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم يخلق أن يبلى. أرأيت لو أنك اشتريت ثوبا جديدا ثم غسلته عشرات المرات، ما الذي يحدث لهذا الثوب؟ بعد فترة من الزمن تجده يبتلئ ويبلى ويتقطع. الإيمان كذلك، الإيمان يبلى ويبتلئ ويتقطع في جوف أحدكم. كيف الإيمان هو إلى أين وصل؟ كيف إيمانك وإلى أين وصل؟ وهذه الأزمنة الشريفة فرصة لتجديد هذا الإيمان وإلى إبناء صرح الإيمان في قلوبنا وإلى تزكية أنفسنا. عباد الله، عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم نصحنا فأبلغ النصح فقال: قد جاءكم شهر مبارك تفتح فيه أبواب الرحمة، أو قال تفتح فيه أبواب الجنة. فهو شهر مبارك أي كثير الخير، كثير العطايا والنماء، تفتح فيه أبواب الرحمة وتغلق فيه أبواب النيران. فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم، وما يحرم خيرها إلا محروم. فنسأل الله من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إذا كان باب الرجاء قد فتح وباب العطايا أيضاً قد بذل، فإن من الخطورة بمكان أن يدخل العبد شهر رمضان ثم يخرج منه كما كان، وهذا والله أمر خطير يدل على عظيم الخسران. كثير من الناس يدخل رمضان ويخرج منه وكأنه لم يمر عليه هذا الشهر، يرجع بعده إلى عاداته وإلى ذنوبه وإلى معاصيه كما كان، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خيبة وخسران. نسأل الله السلامة والعافية. اسمع لقوله صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له. كيف لو غفر لك لطهر قلبك وزكت نفسك وأحببت ربك والتزمت أمره وازداد حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم وتمسكك بسنته عليه الصلاة والسلام. وكيف لو دخل العبد رمضان ثم خرج منه أبعده الله، كما ثبت أيضا في الصحيح، في الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال: آمين آمين آمين. فلما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم فقال: جاءني جبريل فقال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة فأبعده الله في النار، قل آمين. فقلت آمين. وأما ثانيا فقال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله في النار، قل آمين. فقلت آمين. وأما الثالثة فقال: من ذكرت عنده فلن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فأبعده الله في النار، قل آمين. فقلت آمين. فإذا كان باب الرجاء قد فتح، ولكن هناك خطورة في أن لا تغتنم، هناك خطورة في أن يعرض العبد عن هذه الخيرات. عباد الله، وصايا لا بد منها، وأول الوصايا في رمضان هو شهر القرآن، شهر القرآن الذي جعله الله عز وجل هدى للناس، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لن تنتفع بالقرآن ولن تأخذ عليه الأجر الجزيل إلا إذا فهمت هذا القرآن. كيف يكون لك هدى بدون فهم ودون تدبر؟ قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. عاب الله عز وجل على عباد لا يتدبرون القرآن. قال: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ينبغي عليك أن تضع لنفسك جدولا لقراءة القرآن. اقرأ القرآن في كل ثلاث أو في كل خمس، اختمه في رمضان خمسا أو سبعا أو تسعا. فإن سلفنا الكرام كانوا يختمون القرآن في كل ثلاث، وكان بعضهم يختم القرآن في رمضان في كل ليلة، وكانوا يختمون القرآن في طوال السنة في كل أسبوع. من المهم أن تقرأ تفسير القرآن ومعاني الكلمات، حبذا لو كان لك مصحف فيه معاني الكلمات، حتى إذا أشكلت عليك كلمة قرأت معناها هذا يزيدك إيمانا ويزيدك هدى ويزيدك بيانا من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. الوصية الأخرى: الدعاء في رمضان هو شهر الدعاء. يقول سبحانه وتعالى في سياق آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما سترا خافتين. وللصائم دعوة لا ترد حتى يفطر. اغتنم وقت الصيام في الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. لا يشترط أن تكون في المسجد، بل ادعو ربك وأنت في طريقك وفي بيتك وفي سوقك وفي عملك، خاصة إذا وجدت رقة في قلبك اغتنم هذه الرقة. ادعو ربك لصلاح القلب وطهارة النفس. ادعو ربك عز وجل أن يصلح حالك وحال أبنائك. ادعو ربك عز وجل بأن يطهر قلبك ويزكي نفسك ويحسن أخلاقك. ادعو ربك عز وجل بعلم نافع ورزق واسع. ولا تنسى أن تدعو لإخوانك المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، في سوريا وفي بورما وفي الشيشان وفي العراق وفي الصومال. إن جراح الأمة كثيرة لا تنسها، فأنت عضو من أعضائها. لابد أن تتألم لألمهم، لابد أن تتوجع لتوجعهم. فلا تنسى أن تدعو لإخوانك. عباد الله، ندعو ربنا بصدق أن يصلح قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أمورنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. واجعلنا فيه من عبادك المتقين، واجعلنا فيه من المخبتين، واجعلنا فيه من الخاشعين، واجعلنا فيه من الذاكرين الشاكرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر امورنا. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات الى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا لك شاكرين، واجعلنا لك ذاكرين، واجعلنا لك مطواعين، واجعلنا اليك اوابين منيبين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واستر سقائم صدورنا. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في روما وفي افغانستان وفي الشيشان وفي العراق وفي الصومال وفي كل ارض يا رب العالمين. اللهم فرج كربهم ونفس همهم. اللهم انصرهم على القوم الظالمين والمجرمين. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم ارفع رايه الاسلام في بلادنا. اللهم من ارادنا واراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، واجعل الخير على يديه، وايده وسدده وانصره يا رب العالمين. اللهم من ارادنا واراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائره عليه، واجعل تدميره تدميره يا رب العالمين. اللهم احفظ رئيسنا يا رب العالمين، ووفقه لكل خير، وهيئ له البطانه الصالحه، واصرف عنه البطانه الفاسده. اللهم احفظه من كيد الظالمين والمنافقين. اللهم احفظه من كيد الكذابين والمجرمين. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من درك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الاعداء، وهضاب الداء. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر. اللهم انا نسالك من كل خير ساله منك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام.